النبي قال لا أسأل عنه أحدا بعدك. شوف الرجل بيسأل سؤال ينفع. أما يجيك واحد يقول لك عصا موسى عليه السلام هي كانت من الزان ولا من الأبلكاش؟ استفدناش عنك. وكانت من هذا ولا من هذا؟ أنت يفيدك إيه؟ الله سبحانه وتعالى سماها عصا، ذكر أنها عصا خلاص ويكفينا هذا. لا، في ناس بتعند يقول لك النملة اللي كلمت سليمان هي كانت ذكر ولا أنثى؟ كانت بيضاء ولا سوداء؟ كانت حمراء ولا مش عارف من ده الكلام. هذا من العلم الذي لا ينفع والجهل به لا يضر. عرفنا؟ وقيس على هذا. ففي سؤال نافع مثل هذا السؤال، أي ذنب أعظم؟ شوف. وبعدين لما قال له أن تجعل لله ندا وهو خلق قال ثم قال هاي جعلت درجات الذنوب عشان يستنبها، مش بس يحصلها حطها في جيبه وما يعملش بها، لا للعامة. أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قال ثم قال قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معه. قال ثم قال قال أن تزاني حليلة جارك. سبحان الله. ولو قعد ابن مسعود يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة متكررة كذا سيجد، لكن لا يريد أن يمل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وانظروا إلى حكمة هؤلاء الصحابة رضوا. خير جيل بعد الأنبياء والمرسلين، خير جيل، خير رعيل، خير قرن. فضل عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلمه ويقول تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، سلسلة إسناد قوي. تسمعون أنت تسمعوا مني، ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. نعم، سلسلة لا حلقات أخذت من بعضها ببعض، قوية إسناد. وإذا قالوا الأمة دي اختصت بإيه؟ بالإسناد والأنساب والإعراب. النصارى ما عندهمش إسناد عشان بينهم وبين أنبيائهم أحيانا 700 سنة و 900 سنة، فجوة كده كبيرة، ما هم حصلين من يثبتها. لكن المسلمون الحديث الضعيف له إسناد، له الحديث الضعيف إسناد. والأنساب أنسابه معروف، فلان ابن فلان ابن فلان، ممكن يوصلها لزمن النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يوصلها لآدم أنساب. لكن نشوفوا الكفار الإفرنجية والعجم أنسابهم مقطوعة إلا من رحم الله، إلا ما شاء الله. معنى والإعراب، الإعراب يعني إيه؟ الفصاحة والبيان، والبيان نعم يعرب عما في نفسه. أحسن لغة لغة القرآن، لغة البيان والفصاحة. أما شوف اللغات الأخرى زي الدجاج زي العصافير لغتها ما معروف، زي الضفادع نقنقة وقيس على هذا. لكن شوف لغة القرآن مفيش أحسن منه، كلام عربي مبين. إذا الأمة دي اختصت بثلاثة، بالإسناد والأنساب والإعراب فعلا. فأمة معها ما يغنيها، لماذا تلتفت يمنى تلتمس من الآخرين؟ أمة هي أهل للريادة والقيادة والسيادة، فلماذا تكون في المؤخرة في ذيل القافلة مش في الوسط؟ نحن كنا في المقدمة هناك، كنا هناك بعدين في الأخير، بعد احنا في الوسط، احنا في الأخير ورا ورا ورا خالص. هذه المصائب، مصائب العصر. السبب نحن تخلينا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل على الصوت، تفضل على الجدار عشان جاوب كبير دليل معنا يا اخوان. فبقول لكم عبد الله بن مسعود كان من فقهاء الصحابه، وده سال سؤال متعلم متواضع خائف هذا يخشى أن يقع في هذا الشيء الكبير العظيم الشرك أسوأ السيئات وأنكر المنكرات الشرك كله عز وجل. قال قلت أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا أي مثيلا نظيرا تساويا هل تعلم له سمية؟ يعني لا تعلم لا يوجد له سمية لا يوجد له نظير. السمية عن الكفء والنظير والمثيل. هل تعلم له سمية؟ يعني لا تجد له نظيرا ولا مثيلا ولا مساويا ولا كفءا ولا ما يكون له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. وقال ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل الذي لا أكمل منه ولا نقص فيه بوجه من الوجوه. المثل الأعلى أي الوصف الأكمل النعم الأوفى الأجمل على الإطلاق. قال وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه يلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك. توعد يعني تهدد يعني توعدهم هددهم توعدهم بالعذاب توعدهم بالنكال. فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي أن الحكم له وحده لا شريك له الحكم الكوني والشرعي لله. إن الحكم إلا لله الحكم الكوني والحكم الشرعي محدش يخالف في هذا أبدا أي أن الحكم له وحده لا شريك له. فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه. وإن الله شديد العذاب وإن صوبه صوبه ده صوبه الهمزة فوق أعملوا الهمزة فوق. وأن الله شديد العذاب اللي معهم النسخة حقنا هذه يعملوا بس الهمزة فوق. كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لو علموا ما يعانون هناك ما يعانون أي ما يجدون ما يرون أمامهم هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل نعوذ بالله أسأل الله الجنة استعذ بالله من النار استعذ بالله من النار لا يقدر عليها أحد لا يقدر عليها أحد. زيدت عن نار الدنيا 69 جزءا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يتعجب يقول فما أصبرهم على النار هم بس هيصبروا ازاي دول فما أصبرهم على النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما خبت زدناهم سعيرا صلى الله عليه وسلم. قال على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين. فقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا. فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم. صحبك الشيخ محمد رجاء ابن الحبيب طيب ويقول سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون والجن أيضا يتبرؤون منهم وتنصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين لا إله إلا الله نسأل الله أن يميتنا على التوحيد يا إخوان وأن يصفي نوايانا وأن يصفي قلوبنا وأن لا يجعل فيها شيئا غير قال روى ابن جرير من ابن جرير محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر ده المفسر ده المفسر يا شيخ محمد روى ابن جرير عن مجاهد من مجاهد مجاهد ابن جبر أبو الحجاج معنا إخوان من تلاميذ عبد الله بن عباس صاحب المدرسة المكية في التفسير قال عرضت التفسير على ابن عباس 3 مرات وفي رواية 30 مرة ما من آية إلا أسأله فيما نزلت وأين نزلت طيب قال في قوله تعالى الشيخ رضا كساب معنا اليوم عطلة ها؟ اليوم عطلة صح؟ ولا عطلة من عندكم؟ طيب بس طيب خليكم شوي خليكم شوي رمضان كسر الشيخ رمضان طيب قال يحبونهم كحب الله مباهاة ومباهاة للحق سبحانه بالأنداد ها؟ بيضاه المخلوق بالخالق وهذا شرك بالله والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم يعني محبة المؤمنين لربهم فاقت وغلبت محبة المشركين لأوثانهم الحمد لله هذا مدح للمؤمنين أهل التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبنية لتفسير التوحيد المبينة عندكم صوبها المبينة اللي عندهم سطر كم السطر السابع من أعلى من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية إيه البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم الآية البقرة التي هي إيه والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قال الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما أي المؤمنون الموحدون الذين حققوا التوحيد وقاموا به قاموا من أجله عاشوا من أجله وماتوا من أجله فلم يدخلوا في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله طبعا احنا يمر علينا واحنا بندرس كتاب توحيد حبيب اللي هو دخل الجنة رجل في دبر صح ودخل النار رجل في دبر صح فقالوا كيف قالوا كيف قال مر الاول على صنم يعبد فقال له قرب اي حاجة قرب اي شيء قال ما احد قال بس قرب قال لا ولو دبر قال ما بقربش أنا أعبد الله فقتله فمات دخل الجنة ليه؟ عشان مات على التوحيد طب والثاني اللي دخل النار قالوا له قرب قرب أي حاجة بس له قرب أي حاجة فقرب فمات على الشرك فدخل النار الحديث هذا مع إنه جميل هكذا هو ضعيف ليه؟ صحيح معناه صحيح. هذا كان عنده صحة. بس هذا محمول على حاجة. الآن بارك الله فيكم. على علم الشريعة من قبلنا إيه؟ الإنسان لو أكره يؤاخذ بالإكراه. لكن في شريعتنا لا تفعل أمة الخطأ نشان. وما استكرهوا عليه. ده عمار ده وقت لا صح. فاذا الحديث ده مخالف سندا ومتنا. على كل حال اردت التنبيه عليه لانه يذكر في هذا الباب كثيرا. امتى العبد صاحب الله؟ طيب الشوال اللي معك يا شيخ حمدي حبيبي برضه طفيه شويه طفيه كده. الشيخ حمدي رواه او حفظ الله جزاك الله خير يا شيخ حمدي. على كل حال انتم عارفين قصه الرجل اللي كان كل شويه يحدث بحديث ضعيف فيوقفوه يقولوا انتبه ده حديث ضعيف كل شويه يجي لهم الاسبوع اللي بعده يجيب لهم حديث. فيوم من الايام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اسال الله ان يكون صحيحا. خد بالكم فانتم انتبهوا صفوا الشوال اللي معنا ده من العلم فيها شويه احاديث نصفيها نغربلها حطها في الغرباء في المنخذ ونصفيها. جزاكم الله خير. قال ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره بالمحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله. الشرك الأكبر. لأن احنا قلنا في الحديث الدواوين ثلاث: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان يغفره الله. الديوان الأول لا يغفره الله، الشرك الأكبر. ديوان لا يتركه الله، حقوق العباد فيما بينهم. وديوان يغفره الله، ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله. قال ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة قد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار لأنه لا يبقى في النار إلا نفس خبيثة. لا يبقى في النار إلا نفس خبيثة ولا يبقى في النار نفس المؤمنة. ما من نفس مؤمنة تدخل النار لتعذب قليلا لابد أن تخرج وترجع إلى الجنة، تعود إلى الجنة. ولا يخلد فيها إلا الكفار أو المنافقون أي في النار، أعوذ بالله. قال وما هم بخارجين من النار. وقوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر. شوف كيف ولو يرى الذين إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك، كما في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص. ومن أحب من ومن أحبه، شوف الكلمة العبارة دي الجميلة، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما تمروا بالآية دي أحب إن شاء الله لي ولكم أن نقرأ في تفسير ابن كثير. اقرأ في تفسير ابن كثير الآية من سورة البقرة ربع الأول، عجيب جدا. أتى بي أظن تفسير ابن كثير موجود، اتبع يا أحمد جزء الأول، ذكر أشياء عجيبة في خلق المخلوقات وفي الدلالة على إثبات الخلق البارئ الصانع سبحانه وتعالى. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فائدة الكتب في المسجد إزاي؟ لا فائدة كبيرة إن شاء الله. المكتبة الصغيرة دي تصير مكتبة عظيمة إن شاء الله في المسجد. رحم على الله الله يرحمه رحمة واسعة صاحب العظيم يرحمه. هنا يقول بارك الله فيكم يا إخواننا في تفسير هذه الآية، ما شاء الله ما شاء الله. تدرك ده كل ده صح؟ ده تفسير من كثير. ده يعني حد مرجمة ها؟ كل مرة ها؟ قلت إيه؟ لو قلت فأنا مخطئ. لست أنت المخطئ، أنا المخطئ. لا وما أذكر أني قلت هذا، قد ذهب عقلي لو قلت هذا. ملوش الشيخ سيد ملوش علاقة بالتفسير ابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانيته وألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، هذا واحد، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مكررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخة، وهذا هو الصحيح أن الأرض ثابتة ليست كما يقولون الذي يدور الشمس القمر، أما من يذهب إلى أن الأرض تدور والشمس تدور، صحيح الشمس تدور القمر يدور والأرض قارة ثابتة، وهذا الراجح الذي يوافق ظاهر القرآن من جعل الأرض قرارا. قال والسماء بناء والسقف كما قال في الآية الأخرى جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل من السماء ماء والمراد به السحاب، ها هنا من السماء، السماء هنا عن السحاب، في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، ومضمون أنه خالق الرزق ملك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك بغيره، ولهذا قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وخلقا. الحديث وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث وفي الحديث الآخر يمتاز ابن كثير لأنه محدث حافظ يورد الأحاديث والآثار والأسانيد ليس كالكتب الأخرى، كل تفسير يمتاز بالشيء ويكمل بعضها بعضا. وتصوروا أن تفسير القرآن منذ 30 سنة كان حصر التفسير 300 تفسير منذ 30 سنة، كيف اليوم؟ لا شك أنها زادت، وهو كتاب الله واحد لا يزيد حرف ولا ينقص حرف، والتفسير هذه ما تزيد إلا حسنا ولا زاد إلا جمالا وبهاء وبيانا، لأنه كلام الله معجز. قال فبهذا يستحق أن يعبد ولا يشرك به غيره، وذكر الأحاديث. وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ليه؟ يستلزم التسوية بين الخالق والمخلوق، ما شاء الله وفلان توكلت على الله عليك، لا ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله وحده توكلت على الله ثم عليك لا بأس. قال لا يقول أن أحدكم ما شاء الله شاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. قال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن فراس عن طفيل بن صخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت من أنتم؟ قالوا نحن اليهود بئس القول. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا إنكم شوفوا هم جاب لهم واحدة هم جابوا له واحد، ها لما تروح أنت تنصح واحد يقولك وأنت فيك برضه شوف تقول ليه طب ما نصحتوش قبل هذا، ايوه حظوظ النفس بتظهر. شو اليهود المسلمين في المنام بيقول انتوا بس انتوا بتقولوا عزير ابن الله هذا المسلم. قال وانتوا بقى؟ قال وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. شوفوا مسكينها حاطينها في الجيب نوع عشان وقت الحاجه، يقول لك مؤخره مطلوبه مؤخره مش خليها ونطلبها نحتاجها بعدين. قال ثم مراته بنفر من النصارى، فقلت من انتم؟ قال نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن مريم. قالوا وإنكم ألا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هم قاعدين يسمعوا. فلما أصبحتم أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته فقال هل أخبرت بأحد؟ قلت نعم. فقام فحمد الله، شوفوا بقى، وعمل إيه؟ وأثنى عليه. إذا في فرق بين الحمد والثناء، يعني ممكن أحد يقول لك الحمد والثناء، لا، الحمد والإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، والثناء هو التكرار. وذلك في الحديث القدسي الفاتحة إذا قال عبد الحمد لله قال إيه؟ حمدني عبد، صح؟ وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، لأن الثناء تكرار الحمد والمدح. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيل صحابي الجليل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، فضل شكرا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنها أني أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لكن قولوا ما شاء الله وحده. هكذا رواه ابن مردوية في تفسير أو في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلم به، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحو. قال سفيان بن سعيد الثوري عن أجلح بن عبد الله الكلبي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردوية وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عائشة. وهذا كله، شوف بقى، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم. ما تقولوش ما شاء الله وشاء محمد، لما يعني قولوا ما شاء الله، ما شاء الله ثم شئت، لا بأس. نعم، وهذا يا إخواني يسموه من شرك الألفاظ والأقوال. قال وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا، الناس من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وبيع عن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أن الله لا رب، أنه سبحانه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد والحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال حدثنا أبي حدثنا نعم حدثني أو حدثنا أبي عمرو هكذا ينظر قال حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا شبيب بن بشر قال حدثنا عكيمة عن ابن عباس بقوله فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وأن يقول والله وحياتك، شوف يا فلان وحياتك يا فلان، أهل الكلمة دي اللي بيتكلمها السلف من زمان، الناس أكثر الناس اليوم يقول وحياتك يا فلان ورحمة أبوه ورحمة فلان، وحياتي هقول وحياتي برضه، وحياتك يا فلان وحياتي وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا، لولا الكلبة ده الصغيرة لأتنا اللص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. البط ما يكون فيه بط وفيه ناس حرامي ولا في الليل يصيح ها يعمل صوت. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله شئت، هو بيذكر لك الآن شرك الألفاظ شرك الأقوال أنواعه وصوره رحمة الله على ابن كثير. وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله باب به شرك. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله شئت، قال أجعلتني لله ندا، إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر نعم القوم أنكم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله شاء فلان، قال أبو العلي فلا تجعلوا الله أندادا، أي عدلاء شركاء وهكذا قال ربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد وقال مجاهد فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل ما شاء الله شوفوا هنا يقول في الآخر التفسير يقول هذه الآية شوف التفسير يا شيخ هذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة الألوهية وحده لا شريك له قد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغير على وجود الصانع تعالى وهي دالة على ذلك بطريق الأولى فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها ووضعها في مواضع النفع ووضعها في مواضع النفع بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمتها وعلمها وإتقانها وعظيم سلطانه كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الرب وقال يا سبحان الله إن البعض لا يدل على البعيد وإن الآخر لا يدل على المصير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير قال وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمة هذا دليل على وجود خلق خلق لغات شتى وأصوات متباينة ونغمات مختلفة الناس اختلاف البشرة اختلاف الألوان اختلاف الطباع اختلاف اللغات يدل أن هؤلاء خالقهم واحد وأن لهم موجب وأن لهم صانع وأن لهم مدبر لو كانوا متفقين في شيء واحد في هذا كله لقلنا جاء عشواء لا تعالى الله عنه قال وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوا عن وجود الباب فقال لهم دعوني أفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة يعني محملة فيها أنواع من المكاتب فيها ملابس فيها قطع غيار مستعمل وغير مستعمل وفيها ملابس وفيها سيارات وفيها خشب فيها بلاكات فيها كل شيء محملة شو اسمها الكنطورة هذه؟ كنت محملة منها وبعدين من اللي رتبها كده؟ من اللي حملها؟ يقول موقر فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها رغم المشي ازاي؟ وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأموات العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل هذا الشيء لا يقوله عاقل وقالوا ويحكم هذه الموجودات من يفهم من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه هذا أبو حنيفة احنا قلنا في ترجمته لو أراد أن يقيم الحج على الأسطوانة لأقامه لو أراد أن يقنع العمود ده الحجر يقنعه قال وعن الشافعي احنا اخذنا مع من الان عن مالك وابي حنيفه صح طب شوف الشافعي وعن الشافعي انه سئل عن وجود الصانع فقال هذا ورق التوت شوفوا كيف شو الناس مفكرين اتاهم الله العقل فعلا حجه يطلع على الخلق العلماء هنا قال فقال هذا ورق التوت طعمه واحد طعمه واحد تاكله الجود فيخرج منه الابريسي الحرير وتأكله النحل فيخرج منه العسل ولا لا وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروتا ورقة واحدة طعمها واحد ما اختلفتش شجرة واحدة ولا اختلفوا في الإخراج سبحان الله. إذا لها صانع لها خالق جعل دي اتجه كده وجعل دي اتجه كده إرادة رب الله سبحانه وتعالى. قال وتأكله الضباء اسمع هذا بقى وتأكله الضباء فاخرج منها المسك ضباء المسك غزال المسك معروف معنا نوع معين من الغزلان اسمه غزال معنا يا اخوان ليس بالكبير من نوع الفارغ المعروف لا وسط خلقته وسط تنبت له صره هكذا عند صرته تفرزها غده بطنه تفرز غده زي البرتقاله زي البرتقاله منفوخ بعدين يجي في الموسم يحكها في صخره ولا حاجه تسقط تنزل كده يمشي بقى الناس اللي بيجمعوا الاشياء دي بيجمعوها اللي بيتتبعوا الاشياء دي ياخذوها المسك الاصلي يفتحها يخرج منها المسك دم الغزال بس متجمد هذا المسك. طب هو هي اكلت ايه؟ اكلت شجر التوت. قال وتاكله الضباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. ده كلام الشافعي رحمه الله. طب الامام احمد بقى عمل ايه؟ وعن الامام احمد بن حنبل انه سئل عن ذلك فقال ها هنا يقولوا ها هنا حصن حصين أملأ ليس له باب شوف فكرة ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق البيضة شوف البيضة تتعمل كده ما تكسرها اضغط عليها ما تكسرها حصن حصين قال كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق من داخله اللون الأصفر فبين هو كذلك إذا انصبع جداره هيخرج منه مخلوق كتكوت صغير فرخ صغير قال انصبع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ايش رايك بقى ذو شكل حسن وصوت مليح يعني بذلك البيضة إذ خرج منها الدجاج الفرخ الصغير وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشأ تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك أبو نواس هذا منسوب إلى المجون منسوب إلى الفسق ومع ذلك شوف اتكلم بكلام جميل جدا عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك يقول انظر تأمل في نبات الأرض انظر إلى أثار ما صنع المليك شوف أثار الله أثار الخلق وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد نكتفي هذا القدر اليوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب العلم فيها كنوز ودرر رحمة الله العلماء السلام عليكم Thank you.